السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان بحثنا في هذه النقطة، وهي أنه ما هو وجه الارتباط بين التوحيد الأفعالي أو ما سميناه بالتوحيد الفاعلي وبين القضاء والقدر. قلنا فيما سبق بأنه لا تنافي بين هذين الأمرين، يعني نحن من جهة نؤمن بأنه ما من ذات أو صفة أو فعل إلا وهو فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يؤكده البرهان والدليل العقلي بالإضافة إلى الدليل النقلي الموجود في المقام، وهو الله خالق كل شيء، فما صدق عليه أنه شيء فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن الوجود سواء كان ذاتا أو فعلا أو صفة فإنه شيء، فيكون مصداقا لقوله تعالى الله خالق كل شيء. من هنا قلنا بأنه إذا ما هو دور الإنسان في التوحيد الفاعلي أو ما أسموه بالتوحيد الأفعالي؟ قلنا بأن دور الإنسان هو أن الله سبحانه وتعالى كما خلق وجوده خلق اختياره أيضا، فكما أن وجوده مفتقر إليه سبحانه وتعالى أصل اختياره أيضا مفتقر إليه سبحانه وتعالى، ولكن نفس هذا الوجود الذي نسميه الاختيار، نفس هذا الوجود هو وجود له بعدان، بعد إيجابي وبعد سلبي. يعني يمكن للإنسان أن يعمله بهذا الاتجاه وأن يعمله بذاك الاتجاه. والشاهد على ما نقول، أنتم ماذا تقولون، أن الله سبحانه وتعالى مختار أو ليس بمختار؟ من الواضح بأنه أعلى درجات الاختيار موجودة هناك. لماذا؟ باعتبار أنه ما سواه ومن سواه فإنه مسخر له، إلا هو سبحانه وتعالى فإنه ليس مسخرا لشيء، بل هو المسخر لكل شيء، ومع ذلك فهو مختار أو ليس بمختار. من الواضح أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار، بل أعلى درجات الاختيار. ولكن هذا الاختيار زائد على ذاته أم عين ذاته؟ من الواضح أن اختياره عين فاعليته، ولكن هذا الاختيار الذي عين الفاعلية يعني لابد أن يوجد أو يستطيع أن يوجد ويستطيع أن يعدل. لو كان الاختيار ذات بعد واحد، هذا معناه وإن كان مختار لا يمكنه إلا ماذا؟ أن يفعل، مع أنه يستطيع أن يفعل ويستطيع ماذا؟ ألا يفعل. مع أن الاختيار عين ذاته، نجد أن هذا الاختيار ماذا؟ هو ذات بعدين، يمكن أن يفعل ويمكن ماذا؟ أن لا يفعل. هذا يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، هذا غير الاختيار، له نفس الاختيار، هو نفس الاختيار هذا، مو أنه إعمال الاختيار شيء وراء الاختيار حتى نقول انكرمت قاعدة الله خالق كل شيء. إشكال بعض الإخوة لأن أمرتهم بالتدبر والتأمل هو هذا، هو أنه أنتم تقولون أن الاختيار مخلوق لله، هو إعمال الاختيار ما هو؟ إذا قلتم مخلوق لله لزم الجر، إن قلتم غير مخلوق لله إذن لوجدنا فعلا ماذا؟ ليس مستوعبا في قوله الله خالق كل شيء. الجواب أن الاختيار سنخ وجود له ماذا؟ له بعد الفعل وله بعد ماذا؟ الترك. فإعمال الاختيار ليس شيئا وراء نفس الاختيار، والاختيار مخلوق لله أو ليس مخلوقا لله؟ نعم مخلوق لله. إذا لم يخرج عن دائرة قوله الله خالق كل شيء أي شيء، أي شيء حتى الاختيار. ولكن مع أن الاختيار مخلوق له، مع ذلك يوجد فيه أن يفعل وأن لا يفعل، وخير شاهد له هو الواجب سبحانه وتعالى. فإن الواجب مختار، ولكن معنى اختياره يعني يجب عليه الفعل؟ لا. يجب عليه الترك؟ لا. إن شاء فعل وإن لم يشأ ماذا؟ لم يفعل. الإنسان كذلك، فإن اختياره عين وجوده، فكما أن وجوده عين الربط والحاجة إلى الله، اختياره أيضا عين الربط والحاجة إلى الله. ولكن كون الاختيار مخلوقا لله سبحانه وتعالى هذا ليس معناه أن الفعل مخلوق له سبحانه وتعالى. إعماله في هذا البعد أو إعماله في هذا البعد، هذه هي وظيفة الإنسان، وعلى أساس هذا الإعمال الذي يعبر عنه الأصوليون كالمرزا رحمة الله تعالى عليه يقول عنه بإعمال السلطنة، هذه يعبر عن هذا الاختيار إعمالها في هذا البعد أو في ذاك البعد، يعبر عنها إعمال السلطنة، إعمال القدرة. هذه إعمال السلطنة ليس شيء وراء نفس الاختيار الذي هو كامن في وجود الإنسان. هذا تمام الكلام في وجه الرابطة بين التوحيد الفاعلي من جهة وبين انتساب الأفعال إلى الإنسان التي على أساسها يستحق الثواب والعقاب والجنة والنار إلى آخر القائمة التي تذكر في فلسفة التشريع. حتى الآن يأتي سؤال آخر هنا، تفتوا جيدا، يأتي سؤال آخر وهو أنه في النتيجة الإنسان إذا وقع ضمن هذه الشرائط سيعمل اختياره ماذا؟ بالفعل. إذا وقع ضمن هذه الشرائط سيعمل اختياره ماذا؟ في التر. يعني متى؟ إذا الإنسان ولد في بيئة إسلامية وفي عائلة مؤمنة متدينة من أبوين طيبين طاهرين وفي مدرسة وتحت تربية علماء جيدين إلى آخره، عندما يدور الأمر بين فعل الصلاة وترك الصلاة يعمل قدرته في فعل الصلاة وترك الصلاة في فعل الصلاة. أما نفس هذا الإنسان أنت جئ به إلى أين؟ إلى ظروف وبيئة وتربية وأبوين كلهم سيئة في سيئة، هذا عندما يكون أمام الصلاة يعمل هذا الاختيار، يعمل هذه السلطنة والقدرة في فعل ولا لو في ترك الصلاة. خب هذه الشرائط فأد مقدار قليل منها مرتبطة بالإنسان، وإلا 98% مرتبط خارج ماذا؟ عن إرادته. لماذا جعل الله الإنسان وهو زيد في مثل هذه الشرائط وجعل عمرا في مثل تلك الشرائط ولو عكس لن عكس. هنا ايضا يرجع الاشكال من جديد وهو ان الله سبحانه وتعالى جعلني هذا من قبيل بانه القاه في اليم مكتوفا، في النتيجة من حيث البيئة مكتوف، من حيث الوراثة مكتوف، من حيث التربية مكتوف، من حيث كل الشرائط هو ماذا؟ كله يقول له لا تفعل لا تفعل لا تفعل. هذا يريد الأوحدي حتى يكسب جميع هذه الشرائط ويقول ماذا؟ مع أنها جميعا تقول لا تفعل أنا أقول ماذا؟ هذا يحتاج الأوحدي بعد. في مقام الجواب يوجد جواب. الجواب الأول وهو للمشهور من علمائنا وهو أنه الله سبحانه وتعالى في النتيجة صحيح هذه الشرائط لها مدخلية، ولكنه هذه بنحو جزء العلة، والجزء الأخير للعلة مرتبط بمن؟ في النتيجة كل هذه الشرائط والمقدمات توجب على الإنسان الفعل أو التارك، تجبره على الفعل أو التارك، أو تحقق له الاقتضاء للفعل أو التارك. فيبقى الجزء الأخير من العلة التامة بيد من؟ بيد الإنسان. فإذا كان جزء العلة التامة بيد الإنسان فالإنسان يحاسب، يستحق المحاسبة ولا يستحق المحاسبة؟ يستحق. وهذا هو رأي المشهور من المحققين ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، وهو أنه صحيح نحن نقبل أن الطين لها أثر، أن البيئة لها أثر، بعد أخبار الطين تقدم الكلام عنها مفصلا، أن الطين لها أثر، أن الأخلاق لها أثر، أن البيئة لها أثر، أن الوراثة لها أثر، أن كل هذه لها أثر، ولكن هذه كلها بنحو الاقتضاء وبنحو العلة التامة. هذه كلها كل ما ذكرت من الشرائط في النتيجة يبقى الجزء الأخير من علتي تحقق الفعل أو الترك وماذا؟ إعمال الاختيار، وإعمال الاختيار بيد هذا فتح. ولكن هذا الجواب في النتيجة يربط بالإنسان 99% من النتيجة، لو يربط بالإنسان 1% من النتيجة، 1% من النتيجة بس. واحد كلما زادت الشرائط والمعدات والمقدمات والبيئة وإلى آخر، هذا جواب. إلا أنكم تتذكرون نحن لم نرتضي هذا الجواب في الأبحاث السابقة، وتكلمنا بنحو التفصيل في هذه المسألة وقلنا لا، إنما خلق زيد في مثل هذه الشرائط وحرم عمر من مثل هذه الشرائط، هذا أيضا تابع لأي شيء؟ تابع لاختيار الإنسان. تقول هذه الشرائط جميعا خارجة عن اختيار الإنسان؟ أقول نعم نعم خارجة عن اختيار الإنسان، ولكن علم الله من الأزل أن هذا الإنسان حتى لو هذا الإنسان الذي خلقه في شرائط جيدة، ها خلقه في شرائط صالحة، حتى لو خلقه في شرائط طالحة وسيئة أيضا لكان يريد ماذا؟ لكان يريد الخير، فأعانه على ذلك فخلقه في شرائط الخير، وهذه العناية. والعكس بالعكس، أن الله علم من الأزل أن ذاك الذي يختار الشر حتى لو خلق في شرائط صالحة فإنه سيبقى ماذا؟ يختار الشر، فهيأ له مقدمات الشر فخلقه في بيئة ماذا؟ في بيئة شر، في بيئة سيئة. قاعدة الطريق وين؟ ياهو بحسب أنا شوف احنا في البحث العقلي شو أبو حسين بعد شو تعرفوا البحث العقلي، احنا ما نتكلم في المصادر، اذا وجدنا اذا دل الدليل عندنا على كبرى بعد لا نناقشها من خلال ماذا؟ جزئياتنا في قاعدة الترجيح بلا مرجح. ماذا قلنا؟ قلنا دل الدليل العقلي ان الترجيح بلا مرجح ممكن او غير ممكن، غير ممكن محال. فست لا تقول لي بعد ماذا تقول في رغيفي الخبز، أو في طريقه الهارب، نقول هو أيضا يوجد ترجيح وإن لم نلتفت إليه. نحن استدللنا على ذلك عقلا ونقلا أن كل ما يأتي على الإنسان يأتي من اختيار الإنسان، ولو علم فيهم خيرا لأسمع، ولكن علم من الأدل أنهم يريدون الخير أو لا يريدون، صم بكم عمي، هذه جعلهم صم بكم عميون، هذه مو جزافا جعلهم، وإنما علم منهم أنهم لا يريدون الخير حتى لو نشأوا في بيئة خير، حتى لو نشأوا في البلد الطيب. فلهذا الآية المباركة قالت فسنيسره لليسرى وسنيسره ماذا؟ للعسرى. نحن هم هذا نيسره هم ذاك نيسره، نحن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. يعني ماذا نمد؟ نمد فقط نتائج؟ لا، نتائج ومقدمات. هم هذا نهيئ له المقدمات هم ذاك نهيئ له. إذن بناء على ما حققناه في الأبحاث السابقة هو أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجد زيد في هذه الشرائط وأوجد عمرو في شرائط مخالفة لأنه علم من الأزل من زيد أنه حتى لو وجد في مخالف هذه الشرائط لأراد الخير، فأعانه على إرادته واختياره للخير بماذا؟ بأن خلقه في بيئة خير. وكذلك العكس، علم من عمرو أنه يريد الشر حتى لو تهيأت له كل ظروف الخير، هو يختار ماذا؟ يختار الشر. ولكن عندما يختار الشر وهو في ظروف الخير يختاره، واختيار الشر عليه عسر لو يسر، من الواضح أنه عسر لأن كل الشرائط ماذا؟ تضاده. إذن فسنيسره للعسرة، نخلقه وين؟ في ظروف تهيئ له أنه إذا أراد أن يعمل الشر يعمله بيسر لا بيسر. من هنا يتضح بأن هذا الإنسان يخلق في هذه البيئة وذاك في بيئة ثالثة ورابعة. مؤخر بعض الأحيان يأتي هذا السؤال، يا أخي فلان، انتظروا جيد، فلان شخص خلق في بيئة علمائية ومن أبوين عالمين ومن عائلة طاهرة تهيئته كل الإمكانات، وهو من الطبيعي يكون عالما من الطبقة الأولى، يكون فقيها، يكون مجتهدا، يكون عارفا، يكون كل شيء، ولكنه في المقابل تجزيت من الناس، خلق في بيئة كذا ومن أبوين كذا وفي ظروف اجتماعية كذا وفي وضع علمي كذا، خذ طبيعة الحال يصل أو لا يصل، هذا يريد أو أوحدي حتى يصل. خب لماذا هذا هنا ولماذا هذا هنا؟ هذه بعض ضمن النظرية العامة التي ذكرناها في فلسفة الخلق، وهو أنه الله لماذا خلق أجبنا، لأن مقتضى مثل هذا الوجود لا بد أن يخلق. خب لماذا خلق على هذا النحو؟ ها؟ قلنا بأنه هذا ضمن النظام الأحسن، ومن قوانين النظام الأحسن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. طب أكو سؤال هنا؟ هذا تمام الكلام في المقام. أكو بعض الروايات التي تؤيد المطلب، إحنا لا بأس أيضا نقرأ آيات وروايات. في أول في الجزء الخامس من البحار صفحة 84 في سورة البقرة الآية 253 ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه إثبات الإشاءة المطلقة في قبال قوانين القضاء والقدر. صحيح أن الله سبحانه وتعالى وضع قوانين لهذا العالم، يجري العالم وفق تلك القوانين والسنن، ولكنه يستطيع أن ينقض في أي وقت شاءه لا يستطيع. يستطيع، قال ولو شاء الله ما اقتتل. لو تعلقت إرادته بأنهم لا يتحقق بينهم ما تحقق، وإن كان بحسب السنن الطبيعية يقع الاقتتال بينهم أو لا يقع، يقع الاقتناء ولازما يقع لأنه ضمن السنة الإلهية وضمن القضاء الإلهي. ولو شاء ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. تعلقت إشاءته من جهة أخرى بأنه يكون نظام التكوين على هذا النحو. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، عجيب، كتابا مؤجلا حتما. بس احنا نعتقد من الأقضية التي سنبينها من الأقضية ماذا؟ أنه الدوام في هذه النشأة ممكن أو غير ممكن. ها؟ إنك ميت وإنهم ميتون، هذا من باب التشريف، لأن القرآن الكريم كلما جاء اسم مظهر الصادر الأول تجد أنه يميزه عن الآخرين. وما رميت إذ رميت ولكن رم، لكن من يأتي إلى فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. هذه إذ رميت إذ قتلتموهم موجودة. تشريفنا أيضا إنك ميت وإنهم ميتون، قضاء إلهي هذا، ولكنه ما هذا القضاء الإلهي؟ بإذن الله، لو مو بإذن الله، بإذن الله في أي وقت إن شاء أن ينقض لنقض ذلك، ولكن تعلقت إرادته ومشيته من الأزل أن لا ينقض سننه التي أوجدها. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، في سورة آل عمران آية 145، سورة الأعراف آية 187، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. كأنها صريحة في الأمر، كل شيء بيد الله بإشاعة الله، ولكن هذا يسلب الاختيار عن الإنسان، يسلب المسؤولية عن الإنسان؟ لا، لا أبدا، ولكنه فقط يريد أن يثبت عموم القدرة التي تكلمنا عنها في بحث النهاية، نهاية الحكمة. هنا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قدرته عامة تشمل كل شيء، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. آية أخرى في سورة التوبة آية 55، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التفتوا جيدا، هذه الآية جملة من الإخوة سألوا عنها، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه على أي أساس الله كتبه؟ هنا يوجد طريقان. الطريق الأول، كتب علينا جزاء. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. كتب على هذا أن يكون شقيا، وكتب على ذاك أن يكون سعيد. هذا في الطريق. الطريق الثاني أنه أبت قدرته وسنته ومشيته وعدله وجوده أن يكتب عليهم جزافا، وإنما يكتب عليهم ما أرادوه واختاروه لأنفسهم. إذن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل على أي أساس كتب هذا ولم يكتب ذاك؟ الجواب ما هو؟ يأتي جوابان، لا جواب أشعري يأتي، وهو أنه كتب على أساس الجزاف، لا يسأل عما يفعل. لو يأتي جواب الحكيم، الجواب القائم على أساس الحكمة، وهو ماذا؟ وهو أنه إنما كتب على فلان كذا لأنه علم منه في الأزل أنه سيختار كذا، وكتب على فلان كذا لأنه علم من الأزل أنه سيختار كذا. في سورة القمر آية 49، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه من الآيات التي تثبت لنا أن القدر لا يختص بنشأة دون نشأة، بل هو شامل لكل نشآت عالم الوجود، وأن كل نشآت عالم الوجود له ماذا؟ له قدر وحد معين. وكل شيء فعلوه في الزبر. إنا كنا نستنسخ ما كانوا، ما كنتم تعملون. نستنسخ، هذا عملكم نسخة من الأصل عندنا، اسمحوا لي. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل شيء مكتوب، كل شيء. لا يتصور أنه بأنه الآن أكو صغيرة وكبيرة لم تكن موجودة في اللوح المحفوظ، ليست موجودة في علم الله الأزلي، ولكن وجدت على هذا النحو في العلم الأزلي لأنه علم من الإنسان أنه يريد كذا. شنو سؤالكم سيدي؟ حتى يأتي بحث الدعاء، لأن مو بحث في الدعاء، في البحث اللاحق بحث الدعاء عندنا، وبحث الصدقة عندنا، وبحث البدع عندنا، وهذا بحث المعارف الإسلامية كلها احنا دلال حفا، ولكنه بشكل منظم نريد الحفا، وإلا مريد المتقطعات. ثم قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كل شيء بإذن الله. الآية آية سورة التغابن، سورة الحشر آية 5. ثم قال: يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. عجيب الآية، تربط القدرة بماذا؟ بالعلم. بس ليش ربط القدرة بالعلم؟ يعني لماذا أنا أفعل هذا ولا أفعل ذاك؟ لعلمي أنه سيريد ذات يختار هذا ولا يختار. وإنه ليش تربط بين القدرة وبين العلم؟ إن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. أما الرواية، الروايات كثيرة الإخوة، كما قلنا أنه تبدأ من صفحة 87 إلى صفحة 104 و 135، روايات القضاء والقدر، وروايات كثيرة. احنا اخترنا منها 4-5 روايات لانه بها فيها توجد بعض النكات نقرأها. الرواية الاولى في البحار الجزء الخامس صفحة 121 الحديث رقم 65. الرواية هذه: قال ابو جعفر عليه افضل الصلاة والسلام: لا يكون شيء في الارض ولا في السماء الا بهذه الخصال السبعة: بمشية وارادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل، فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة منهن فقد كفر. تحلقت مشيته أن تكون الأمور على هذا النحو، بقضاء وقدر وإذن وكتاب وأجل، فلو شاء غير ذلك لكان غير ذلك، ولكنه تعلقت إرادته بذلك. رواية ثانية في المجلد الخامس صفحة 126 الحديث 74. الرواية: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد انصرافه من حرب صفين، فقال له: يا أمير المؤمنين، خبرني عما كان بيننا وبين هؤلاء القوم من الحرب، أكان بقضاء من الله وقدر؟ قال له أمير المؤمنين: ما علوتم تلعة ولا هبطتم واديا إلا ولله فيه قضاء وقدر. تعبيره وايد دقيق. إلا ولله فيه ماذا؟ قضاء وقدر، يعني ضمن القوانين التي جعلها الحق سبحانه وتعالى في هذا العالم. فقال الرجل: فعند الله أحسب عنائي يا أمير المؤمنين. جبر، فهم الجبر من كلام الإمام سلام الله عليه. قال: إذن لا ثوابا، إنه ما إذا كان بقضاء الله وقدر إذن ليس لنا من الأمر شيء. فقال له: ولما؟ قال: إذا كان القضاء والقدر ساقانا إلى العمل فما الثواب لنا على الطاعة، وما وجه العقاب على المعصية؟ هذه طبعا في رواية، مو رواية، روايتين أيضا جاية بهذا المضمون عن الإمام أمير المؤمنين. إذن يظهر المسألة كانت مطروحة حتى في الصدر الأولي من الإسلام. فقال له أمير المؤمنين: أو ظننت يا رجل أنه قضاء حتم وقدر لازم؟ لا تظن ذلك، فإن القول به مقالة عبدة الأوثان وحزب الشيطان وخصماء الرحمن وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله جل جلاله أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يطع مكرها ولم يعصى مغلوبا. بنفس البيانات التي تقدم الكلام عنها ولكن ببيانات، وإنما خلقهما على أساس الحق على أساس الطهون. ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فقال الرجل: فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟ قال: الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية. هذه كان واحدة من الوجوه التي تذكر لمعنى القضاء والقدر، ولكنه جملة من المحققين، بعض يفسر القضاء والقدر يعني الأوامر التشريعية. نحن فسرنا القضاء والقدر ماذا؟ بالأمور التكوينية. قلنا القضاء والقدر يعني الأسباب التكوينية التي تحكم عالم الإمكان، ولكنه هذه الرواية تريد أن تقول ماذا؟ أن القضاء والقدر في الأمور التشريعية، إلا أنه لا ذاك التخصيص في محله ولا هذا التخصيص في محله، بل القضاء والقدر عام يشمل القضاء والقدر التكويني والقضاء والقدر ماذا؟ التشريعي، كما أشرنا إلى ذلك فيما قال. قال: الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك السيئة والمعونة على القربة إليه. هذه القربة كما قرأتم فائدة معترضة. القربة إذا كانت لأمر مادي صلتها من، أما إذا كانت لأمر معنوي صلتها إلى. ما تأتي صلتها إذا شفت استعمال قربة منه، القربة منه سبحانه وتعالى، هذا التعبير غير فني غير صحيح، لأنه الأمور المعنوية صلة القربة إلى قربة إلى الله مو قربة من الله. أما في الأمور المادية اقتربت من الباب مثلا مو اقتربت إلى الباب. قالوا: على القربة إليه والخذلان لمن عصاه والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، كل ذلك قضاء الله في أفعال، قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا. هذه قوانين وضعها، هذا الفعل يترتب عليه هذا الجزاء، هذا الفعل يترتب عليه هذا الجزاء، هذا العمل يترتب عليه هذه النتيجة، هذا قضاء الله والقدر. ولكن قضاء والقدر ماذا؟ في الأمور التشريعية التي أيضا مرجعها إلى أمور تكوينية بناء على نظرية تجسم الأعمال، وأن ارتباط الجزاء بالعمل ليس ارتباطا اعتباريا وإنما هو ارتباط حقيقي. رواية ثالثة في صفحة 101 صفحة 25 أول الحديث 25. قال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يصف به الرب لا يجور في قضيته الخلق إلى ما علم منقادون وعلى ما سطر في كتابه ماضون، لا يعملون خلاف ما علم منهم ولا غيره يريدون. هذا نفس المطلب الذي أشرنا إليه، وهو أن المسطور في الكتاب هناك في اللوح المحفوظ، المسطور هناك ماذا؟ هو ما علمه منهم بحسب اختيارهم وإرادتهم. فمن الواضح بأنه هل يعملون على خلاف ما سطر هناك أو لا يعملون؟ أساسا لا يعلمونهم ماذا كتب هناك حتى أنه لا يخالفونه، وإنما كتب هناك ما علمه منه. رواية أخرى في صفحة 116 الحديث 49 قال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: يا يونس لا تقل بقول القدرية، فإن القدرية لن يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس. إذا مزد هذول المالوين بعد سلام الله عليه يقول هذول لا قولهم قول أهل الجنة ولا قولهم قول أهل النار ولا قولهم قول إبليس. خب، فإن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هيئ لنا المقدمة. ولم يقولوا بقول أهل النار، فإن أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوته. وقال إبليس يعني ولم يقولوا بقول إبليس، قال: ربي بما أغويتني، فقلت: يا سيدي والله ما أقول بقولهم ولكني اقول. طبعا ربي بما اغويتني. شوفوا ابليس نسب ماذا؟ الغواية الى الله. هؤلاء ام قالوا ماذا؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا. اولئك ام قالوا هدانا الله. ولكن القدرية ماذا قالوا؟ نسبوا الافعال الى انفسهم فصاروا شركاء لله في الخالقية، وهم اشد من عبدة الاوثان، لان اولئك شركاء قالوا بشركاء الله في العبادة، وهؤلاء كانوا هناك قالوا بالشرك في العبادة، ولكن هؤلاء قالوا ماذا؟ بالشرك في الخالقية. وهذا هو نظر المعتزلة ومن تبعه. قال ولكني اقول لا يكون الا ما شاء الله وقضى وقدر. فقال ليس هكذا يا يونس، ولكن لا يكون الا ما شاء الله واراد وقدر وقضى. أتدري ما المشيئة؟ محل الشاهد. قال أتدري ما المشيئة يا يونس؟ قلت له. قال هو الذكر الأول. الذكر الأول. هنا بحث أكو بين العلماء أن المراد من الذكر الأول ما هو؟ جملة من المحققين ينتهون بأن المراد من الذكر الأول يعني علم الله القديم. علمه الأزلي، علمه القديم، علمه الذاتي. يا يونس لا، قال هو الذكر الأول. تدري ما الإرادة؟ قلت له. قال العزيمة على ما شاء. تدري ما التقدير؟ قال لا. قلت له. قال هو وضع الحدود. التفت جيدا، وضع الحدود من الآجال والأرزاق والبقاء والفناء. إذن كل شيء ماذا؟ مخلوق له سبحانه وتعالى، من الوجود والعدم، من الموت والحياة والرزق، وكل شيء فهو ماذا؟ بتقدير الله سبحانه وتعالى. وتدري ما القضاء؟ قلت له. قال هو إقامة العين، إخراج الشيء من الماذا؟ من القدر إلى العين، يعني من العلم إلى العين. وهذا الذي أشرنا إليه مفصلا، هو إقامة العين. ولا يكون إلا ما شاء الله في الذكر الأول. ورواية أخرى الإخوة بعدهم يراجعوها، صفحة 123 حديث 71، ورواية أخرى صفحة 127 الحديث 79. بحث جديد، وهو أنه ما هو وجه الارتباط بين القضاء والقدر من جهة، وبين الدعاء والصدقة والإحسان وصلة الرحم وإلى آخر القائمة التي نعرفها في المعارف. نحن إذا آمنا بأن هذا قضاء وقدر، أنا أضرب مثال هذا المريض الذي أمام، إذا كان قضاء الله وقدره أن يموت، فماذا يستطيع الدعاء أن يفعل له؟ ماذا يستطيع الطبيب أن يفعل له؟ ماذا يستطيع الصدقة أو الصدقة أن تفعل له؟ ماذا يستطيع صلة الرحم أن يفعل له؟ لأنه نحن نعتقد بأن صلة الرحم تطيل في عمر الإنسان، أو الفعل الكذائي يزيد في رزق الإنسان، أو الفعل الكذائي يدفع البلاء الكذائي ونحو ذلك. إما أشوفة اليهود، إما أن هذا الشيء في القضاء والقدر كتب عليه الموت فهو يموت، سواء دعونا أو لم ندعو، أعطينا الصدقة أم لم نعطي، نحسن إلى الفقير أو لم نحسن إلى آخر. وإما أنه لم يكتب عليه الموت، هذا المريض هذا المصاب بهذا الداء، سواء ايضا دفعنا او لا ندفع، يبقى او لا يبقى. اذا ما هو دور الدعاء ودور القدر بالنسبة الى الدعاء، او بالعكس ما هو دور الدعاء بالنسبة الى القضاء والقدر؟ وهذا هو البحث المعنون في كلمات علمائنا، في أنه يمكن تغيير القضاء والقدر أو لا يمكن. يمكن تغيير القضاء والقدر أو لا؟ هذا هو المبحث طبعا اللي نريد أن نبحث هنا، وهو أنه العلاقة بين القضاء والقدر وبين الدعاء والصدقة والإحسان وصلة الرحم وإلى آخر. في مقام الجواب لا بد أن نشير أولا إلى أن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين. قسم من القضاء والقدر، الإخوة بعد يلتفتون، احنا بينا أن القضاء والقدر يعني ماذا؟ يعني القوانين والسنن التي تحكم هذا العالم. قسم من القضاء والقدر تعلقت إرادة الله الأزلية أن لا تتغير، تعلقت من هذه القوانين الموت. الموت الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يموت ويبقى خالدا في هذه الدنيا. الله في سننه وفي قوانينه وفي علمه أراد لهذه الدنيا البقاء أو لم يرد لها البقاء، فلا معنى لأن يتغير هذا القانون وهذه السنة الإلهية. من قوانينه أنه جعل السنة الحاكمة في هذا العالم هي سنة التحول، سنة التكامل، سنة الاكتساب، سنة العمل والحركة والخروج من القوة إلى الفعل. هذه سنة جعلها في هذه النشأة، قانون جعله في هذه النشأة. سيأتي شخص يقول أريد كل شيء ولكن من غير عمل ولا جهد ولا ولا ولا ولا ولا. الله كتب هذا أو لم يكتب هذا؟ مو غير ممكن، لا أنا لست من القائلين بالاستحالة، مو من أولئك أنا، ولكنه هذا يوجد في قضائه، يوجد مجال لمثل هذا العمل في نشأة الدنيا أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا معنى له. أساسا من قوانينه أنه جعل هذا العالم ضمن قوانين وسنن، وكان بإمكانه أن يجعل هذا العالم قائما على أساس الاتفاق، يمكن أو لا يمكن؟ بل يمكن، ولكن تعلقت إرادته ومشيته في الأزل أن يكون هذا العالم أي عالم؟ عالم السنن، عالم القوانين، عالم العلة والمعلول، عالم الأسباب والمسببات. يمكن بالدعاء بالصدقة إلى آخره هذا العالم يتغير، وهو أنه لا يكون قائم على أساس القانون الأسباب والمسببات، أو لا يمكن، لأنه هذه من الأقضية الحتمية التي لا مجال للرد. من قوانينه في هذا العالم، من قوانينه فريق في الجنة وفريق في السعير. طب يمكن بعد الجميع يكونون جنة أو الجميع يكونون نار أو لا يمكن؟ ما أدري أنتم ليه بعض الإخوة لعله هاي الروايات شايفية بأن الله لو اجتمع جميع العالم على أن لا يعصوا الله، شنو عندنا في الرواية؟ الله يستبدله. طبعا هو فرض المحال، ليس المحال لا يجتمعون، ولكن لو فرض تقول لا انا خلقت عالما يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه فريق الى الجنة وفريق في السعير، فجد جدك لألا تكون ماذا؟ في هذا الفريق الاخر. وإلا ضمن النظام الكوني وضمن السلم التي لا تتغير لا بد ان يوجد فريق الى السعير. فسعرف انا عدم فد مصدر جطيف، يقول ليش؟ يقول لأنه إذا لم يكن هناك مذنب هذه اسم الغافر لا تجد من تغفر له، ومن أسمائه سبحانه وتعالى ماذا؟ هو الغفار. وإذا لم يوجد هناك مذنب هذا الغفار يستطيع أن يفعل شيء أو لا يستطيع؟ هذا من قبيل بأنه لا يوجد في هذا العالم أي مريض، هذا اسم الشافي إلى مصداق بعد لو ما إلى مصداق، إذن لابد يوجد مريض. حتى هذا الشافي ماذا؟ هذا المريض يقول يا شافي، يدعو الله سبحانه وتعالى باسم الشافي. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد منك أنت أن تكون في فريق السعير؟ لا، ما أراد منك. أراد من ذاك يكون في فريق الجنة؟ لا لا. قال أنا، قال أنا في هذا العالم عندي ماذا؟ عندي فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا ضمن النظام الحتمي الذي لا يتغير. هذا نوع من ماذا؟ نوع من السنة. إذن الدعاء والصدقة وصلة الرحيم وإلى ما شاء الله، هذه تستطيع أن تغير هذه القوانين أو لا تستطيع؟ لا لا لا تستطيع. ولكنه عندنا قسم ثاني من القوانين، وهي التي تقبل التغيير. هذه يا نوع اللي تقبل التغيير. أنا أصور الإخوة بعد يستطيعون أن يجيبونا من خلال الأبحاث السابقة. إذا تتذكرون نحن قلنا بأنه في كل نشأة عندنا ماذا؟ عندنا قوانين خاصة بتلك النشأة، وعندنا قضاء وقدر خاص بتلك النشأة. يعني في الدنيا أكو قوانين وهي خاصة بهذه النشأة، منها ماذا؟ أن الذي يصاب بهذا المرض وهو مرض السرطان مثلا يموت أو لا يموت، بعد مدة معينة يموت. ولكن هذه من القوانين التي تحكم الوجود، لو من القوانين الموجودة في هذه النشأة. ها؟ وقد تكون هناك قوانين أخرى حاكمة على هذه القوانين، وهي ضمن النظام الأحسن أيضا، ضمن القضاء والقدر إلى. فعندما تتوسل أنت بتلك الأسباب تستطيع أن تنقض أحكام هذه النشأة أو لا تستطيع؟ يعني توجد الأسباب ولكن لا تترتب عليها المسبب. من هذه القوانين هي ماذا؟ من هذه القوانين هو الدعاء. الدعاء ماذا يفعل؟ الدعاء يقول هذه المقدمات تترتب عليها هذه النتائج، ما لم يتحقق هذا الشرط، ما لم يتحقق هذا المانع. انت تعالوا معنا في الامور المادية، التفتوا لي جيدا. انت تقول النار تحرق، ما لم شنو؟ ما لم توجد الرطوبة. فاذا وجدت الرطوبة تحرق او لا تحرق؟ ها؟ السرطان يؤدي بالانسان بالموت، ما لم شنو؟ ها؟ ما لم يوجد مانع، ما هو المانع؟ الدواء. إذا وجد الدواء بعد السرطان قاتل أو ليس بقاتل؟ ها؟ ليس بقاتل. سأقول هذا مانع آخر عن أن هذه الأسباب تؤثر في مسبباتها، ما هو؟ الدعاء. فالدعاء التفتوا جيدا، فالدعاء ضمن القضاء والقدر الإلهي، صار له خارج القضاء والقدر الإلهي، ضمن القضاء والقدر الإلهي، ولكن خارج القضاء والقدر الذي في نشأتنا في عالمنا، وإلا ضمن القضاء والقدر الإلهي، ضمن القضاء والقدر الإلهي. واحد من أحكام القضاء والقدر الإلهي في الذي يحكم عالم الإمكان ما هو؟ هو قانون الدعاء، هو قانون الصدق، هو قانون صلة الرحم، هو قانون الإحسان إلى المؤمن. فكما عندنا هناك شرائط وموانع مادية، عندنا هناك ماذا؟ شرائط وموانع ماذا؟ معنوي. ولكن هذه الشرائط والموانع المعنوية خارجة عن القضاء والقدر الإلهي الكلي أو غير خارجة؟ لا، الدعاء أيضا قانون من هذه القوانين. تتمة الحديث تأتي طبعا روايات كاملة تؤيد هذا المضمون كما نستقرأها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.